سأذهب لأصطاد سمكة من النهر، سمكة كبيرة ولذيذة. يا إلهي، ما هذا؟ عسل؟ سأطلب من أمي أن تحضر لي الطعام الآن، إني جائع، وبعدها سأذهب للنوم. يا للروعة، إنها حبة جوز كبيرة، سأحتفظ بها للشتاء لآكلها أثناء هطول الثلج. سأنعم الآن بنوم هانئ بعد هذه الوجبة الدسمة، لقد كان حماراً وحشياً لذيذاً. صحيح أنني تعبت في مطاردته، لكنني في النهاية حصلت عليه. تصبحون على خير.